ردة الأمل يا فندم. المستند، المستند اتسرق من دولاب يا بهوات. ايه؟ اتسرق. اللي سرقه حد من الثلاثة دول. عمي. ايوه، يعني يا فندم ساعة ما اتصلت بيكم كان المستند في ايديا وقمت شلته جوه الدولاب على طول ومحدش كان غيرهم. الله الله، ومالك بتبصي لي كده ليه يا عمي؟ اكنك بتقول للبشوات الحرامي اهو. بص يا بشوات، انا صحيح واد بي اواطي واكل مال النبي، لكن ما سرقتش حاجه. اه، وعلى ايه احلف لكم؟ طب استنوا، ادي القميص اهو قلعته، مفيش حاجه مخبيه على بطني اهو، ادي البنطلون. اشرف انت هتستهبل، كفايه. ما انا اصلا مش مخبيه تحت جلدي مثلا يا باشا. ايه التوتر ده؟ انا مش هقدر اكمل التحقيق الصحفي ده كده يا استاذ انور، انا همشي بقى. لحظه يا استاذه، لحظه، فتش شنطتها يا شريف. مفيش حاجه يا فندم. وانت يا سهام؟ ها، انا ايه يا فندم؟ البلطو الابيض انا هقلعه اهو. اهو يا باشا، بص اهو، وزي ما حضرتك شايف انا لابسه تيشيرت وبنطلون ضيقين جدا وبيبينوا حتى لو مخبيه تذكره اتوبيس. مش دوسيب حاله شريف، محدش يخرج من هنا، انا محتاجه اتكلم مع فرد امن المستشفى اللي بره. ايوه، انا فاكر كويس، اشرف ابن اخو الاستاذ انور هو اول واحد جاله. واللي بعده؟ الصحفيه، وانا شخصيا شفت الكارنيه بتاعها بنفسي. كويس، مين تاني؟ سهام الممرضه جات له تاني، اتغير له على الجرح. مش حضرتك شفتها جوه؟ ايوه، انما انت بتقول تاني، معنى كده انها دخلت له مره قبلها. ايوه يا فندم. الاستاذ انور كان له حقنه قبل ميعاد الغيار، دخلت اديتها له وخرجت على طول حتى اساله حضرتك. ده اللي حصل فعلا يا فندم، ده اللي حصل. وانت يا استاذ انور كنت لوحدك؟ ايوه، اشرف ما كانش لسه جه. بصراحه يا باشا انا شاكك في الصحفيه دي. نعم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ وما شكتش في الممرضه سهام ليه يا اشرف؟ اصل سهام يا باشا ما تعملهاش. وما تعملهاش ليه بقى؟ دي ممرضه في قلب المستشفى، وطبيعي انها اول واحدة هيتشك فيها وتتفتش. بس احنا فتشنا الصحفية وما طلعش معها حاجة. بص يا باشا، انا سبتهم وخرجت على قط الاستراحة. ليه ما تكونش سرقته وقتها وحدفته من الشباك لحد كان متفق معاها ومستنيها تحت؟ طب وعمك انور ما شافهاش ازاي؟ هو انا خرجت كذا مرة كده اسأل عليكم، لكن ايه؟ ما هقول يعني في الوقت القليل ده لحقت تسرق المستند بس ليه لا؟ والله ممكن. أنا خلاص ما بقتش أستبعد حاجة عن حد أبدا. موضوع الأستاذ أنور قضية رأي عام، وكل الأوساط منتظرة نتيجة. و ده سيادة اللواء اللي بيتصل، أرد عليه أقول له إيه يا فندم؟ قول له عرفنا الجاني يا شريف، ولما يسألني مين بالتحديد أقول له أشرف ولا سهام الممرضة ولا رانيا الصحفية. قل له الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. We'll be right back.